فلا يخاف عقباها. ويقول الله سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ويقول الله سبحانه: فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعقوبات الله يا عباد الله سببها الذنوب والمعاصي، وانتشارها سبب من أسباب نزول العقوبات الإلهية. الذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب من أسباب المصائب، مصائب على الأنفس، مصائب على الأهل، مصائب في المال، مصائب على الدول، مصائب في كل جهة توجهت إليها سببها الذنوب والمعاصي. يقول ربنا سبحانه في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب من أسباب انتشار الفساد بجميع أنواعه وأشكاله وصوره، فساد في العقائد، فساد في الأخلاق، فساد في المعاملات، فساد في الجو، فساد في المحصولات، فساد في الأولاد، فساد في الأموال. يقول الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب من أسباب زوال النعم، فالنعم تزول يا عباد الله بكفرانها، وتقر وتثبت بشكران الله سبحانه. يقول الله سبحانه: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. يقول العلامة ابن القيم في طريق الهجرتين: لا تزال الذنوب تزيل النعم نعمة النعمة حتى تزيل النعم كلها. فزوال النعم يا عباد الله بسبب المعاصي والذنوب: نعمة الصحة، نعمة العقل، نعمة المال، نعمة الزوجة، نعمة الاستقامة، نعمة الأولاد، نعمة الأمن والأمان، نعمة رغد العيش، تزول يا عباد الله بالذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي سبب من أسباب انتشار البغضاء والشحناء بين الناس، انتشرت الشحناء والبغضاء بين الإخوة والأحبة والأرحام والجيران والخلان، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما تفرق اثنان أو تهاجرا إلا بذنب يصيبه أحدهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا. فالذنوب يا عباد الله سبب من أسباب حزازات القلوب، سبب من أسباب التفرق، سبب من أسباب البغضاء. أبغض الأخ أخاه، والولد والده، والوالد ولده، والجار جاره، والرحم أرحامه، والإخوة والأصدقاء والخلان تباغضوا. ما السبب يا عباد الله؟ إنها الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب من أسباب دمار الدول وزوالها. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. تذهب دول يا عباد الله بسبب الذنوب والمعاصي، تذهب بيوت وتصير أثرا بعد عين بسبب الذنوب والمعاصي، تذهب قرى بأكملها ومدن على بكرة أبيها وأقاليم شاسعة الديار بسبب الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي يا عباد الله سبب من أسباب قسوة القلوب، فلا تتعظ بموعظة ولا تنتفع بذكرى. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذا جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: تعرض الذنوب على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكثة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فالمعاصي والذنوب سبب من أسباب قسوة القلوب وتحجرها. المعاصي والذنوب يا عباد الله سبب من أسباب الابتلاء، يبتلى المرء في نفسه، في صحته، في عقله، في ماله، في ولده، في زوجه، في علمه، في عبادته، في صداقته وخلته، في أرحامه. الذنوب والمعاصي يقول ربنا سبحانه: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالذنوب والمعاصي سبب من أسباب الابتلاء، ولهذا قيل: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: المعاصي والذنوب يا عباد الله سبب من أسباب زوال البركة، زوال البركة من المال، زوال البركة في الوقت، زوال البركة في الأولاد، في الزوجة. فقد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا كذبا وكتما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. المعاصي والذنوب سبب من أسباب انتشار الأمراض وقلة الأمطار وتسلط الأعداء، وسبب من أسباب اقتتال المسلمين فيما بينهم البين، وسبب من أسباب القهر وشدة المؤنة وجور السلطان. فقد روى ابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الأمراض يا عباد الله سببها الفواحش من الزنا واللواط وغيرها من الفواحش. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الداء والدواء: القلق سببه المعاصي، قلق النفس واضطرابها وضيق القلب سببه المعاصي والذنوب. الأمراض التي انتشرت ولا نعرف أسماءها من قبل سببه الذنوب والمعاصي. امتلأت المستشفيات، ازدحم الناس على الصيادلة، كثر السفر لطلب العلاج، والسبب يا عباد الله هو الذنوب والمعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فقلة الأمطار يا عباد الله ليس لتغير المناخ، قلة الأمطار يا عباد الله ليس الغلاف الجوي، قلة الأمطار هي الذنوب والمعاصي، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم، أو قال إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديهم. فتسلط الأعداء على أهل الإسلام لا لقوتهم ولا لصلاحهم ولا لتطور أسلحتهم، بل لذنوبنا ومعاصينا. وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم قال: وما نقص المكيال والميزان، معاملات فيها غش، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذ بالسنين وهو القحط، وشدة المؤنة وهو شظف العيش وغلاء الأسعار، وجور السلطان عليهم. فجور السلطان سببه المعاصي والذنوب، سببه الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. القتل والقتال بين المسلمين سببه الذنوب والمعاصي، ولو رجعوا إلى الله وتابوا توبة نصوحا لألف الله بين قلوبهم وجعلهم على قلب رجل واحد. لكن لما أكثروا الذنوب والمعاصي وأعرضوا عن دين الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى سلط الله بعضهم على بعض. فالتوبة التوبة عباد الله، فإنه ما من شر يقع في البلاد وعلى العباد إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وما من خير يقع على الناس أو في بلدانهم إلا بسبب الرجوع إلى الله والتوبة إليه والإنابة إليه سبحانه وتعالى. فالتوبة التوبة، فالله سبحانه دعانا إلى التوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومهما كثرت ذنوبك يا عبد الله فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. فالتوبة التوبة عباد الله، والإنابة الإنابة عباد الله، والرجوع الرجوع إلى رب العالمين، والتمسك بدين الإسلام كما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا عز لأهل الإسلام ولا رخاء لهم ولا رغد عيش لهم إلا إذا تمسكوا بدينهم. روى الحاكم في المستدرك بإسناد حسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ول علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبعك رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا وظهيرا. اللهم اشف مريضهم وداوي جريحهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الغيث فأغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.